بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صحبه أجمعين. وبعد، لما ذكر المصنف رحمه الله أن الفعل المضارع دائما مرفوع إلا إذا دخل عليه ناصب أو جازم وأضفنا عليه نون النسوة ونون التوكيد، ساق بعد ذلك ما هي الأدوات التي إذا دخلت على الفعل المضارع تنصيبه. قال: والنواصب وهي أن لن أن لن وكي ولام كي ولام النفي ولام الجحود ولام النفي، والجواب الواو الفاء أو. قوله: وهي أن ولن، أن مثل أن نقول، مثل تواعدنا أن نقول الحق، وتقول تعاهدنا أن ننفق المال، وقال سبحانه أن تقول نفس. وقوله أن هي أم الباب، يعني أصل علامات النواصب هي أن، فتقول أن حرف مصدر ونصب، نقول فعل مضارع منصوب وعلامة نصب الفتح، وهكذا أن ولن، لن كذلك، قال سبحانه لن نبرح عليه عاكفين، مثل تقول ولن نقول إلا الصدق، وتقول لن نضرب زيدا، لن حرف ناصب ونضرب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة نصبه الفتحة أن ولن وإذا. تمام. إذا إذا أتى الجواب كان تقول سوف آتيك، تقول إذا أرفع من شأنك، وتقول سوف أذاكر، فتقول إذا أعطيك جائزة. فإذا وقعت في جواب لما سبق فهي من علامات الجزم، أن ولن وإذا. وكي ولام كي، كي كما قال سبحانه كي لا يكون، كي لا يكون دولة، كي لا، لكي لا يكون دولة بين هناك، لكي لا، لا كي، مثل تقول ذكرت كي لا أرسب، وتقول ذهبت إلى المسجد كي لا يسخط الله علي، كي لا يسخط، هنا كي. ولام كي التي هي لام التعليل، تقول كما قال تقول ذاكرت لكي لا أحرم العلم، وتقول حفظت لئلا أكون جاهلا، قال سبحانه لئلا يعلم أهل الكتاب، وقال لكي لا يكون لهم، لكي لا يكون دولة، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، لكي لا يكون، لكي لا يكون، وهكذا. لام كي ولام الجحود، لام الجحود هي المسبوقة بكان وقبلها ما أو لم، كما قال سبحانه وما كان الله ليعذبهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله معذبهم، وقال سبحانه إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر. تمام. يعني نفي المغفرة، وهكذا. وتقول ما كان محمد ليعرض عن العلم، وتقول ما كان محمد ليبخل بالعطاء. ثم قال ولام الجحود وحتى، تقول زرني حتى أكرمك، قال سبحانه سلام هي حتى مطلع الفجر، إذا كانت معنا إلى أو الغائية، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي إلى مطلع الفجر. وتقول زرتك حتى تعبت، زرتك حتى مللت، لا تقول أكرمتك حتى أعطيك حقك، يعني أكرم، أنا أكرمك إلى أن أعطيك حقك، إلى بمعنى إلى، وهكذا. وحتى والجواب بالفاء والواو، المقصود بالجواب الواو والفاء بالعكس، يعني إذا وقعت الواو والفاء جوابا لشرط سابق، مثل أصلي فأدخل الجنة، يعني صليت بسبب أن أدخل الجنة، وتقول قرأت القرآن وترتفع درجاتي، من أجل أن ترتفع درجاتي. وكثير من الناس يخطئ في الفاء، إذا وقعت للسببية فلا ينصب الفعل بعدها، والأصل فيها النصب. مثل تقول ذاكرت ذهبت وأقمت في المسجد فأحصل علما كثيرا، ما تقول فأحصل على علم كثير، وإنما تقول فأحصل على علم كثير. فكل فاء أتت سببية، وكذا الواو سببية، الفعل المضارع بعدها دائما منصوب. قال جو وأو، مثل لأضربن السارق أو يندفع، يعني أضربن السارق حتى يندفع، فقوله أو بمعنى حتى. مثل لأقاتلن الكافر حتى يسلم، أو يسلم، يعني لأقاتلن الكافر أو يسلم. وتقول لأعطين الفقير مالا حتى يتعفف، أو يتعفف، يعني حتى يتعفف، واضح لكم؟ وتقول لأشرحن الدرس أو يفهمه الطلاب، يعني أشرحن الدرس حتى يفهمه الطلاب. وأكثر ما يخطئ الناس في فاء السببية وواو السببية، مثل تقول وبعض الناس يقصر في الواجبات ويعرض عن الصلاة فينام وهو حزين، تقول لا فينام وهو حزين، وهكذا. فتبين ما سبق أن المصنف لما ذكر أن الفعل المضارع دائما منصوب دائما مرفوع إلا إذا دخله ناصب أو جازم، بين ما هي النواصب، ثم بعد ذلك سوف يعقبها ببيان الجوازم، وذكر أدوات النصب. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.